السلام عليكم. ويقول عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم أمر، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، أي أن الإسلام فيه أركان، فيه أعمدة، فيه أسس. شنو هي الخمسة هذه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فصوم رمضان فرض. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. ما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان، لأن شهر رمضان فرض. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على صيام رمضان بأيامه المعدودة، ومن ترك صيامه عمدا وجحودا فقد نقض ركنا من أركان الإسلام وأصبح في حكم المرتد. إن ترك صوم يوم أو أيام من شهر رمضان دون عذر مع الإقرار دون عذر مع الإقرار بفرضيته كبيرة من كبائر الذنوب، ويعد فاعله مخالفا لأمر الله ومقدما أمر الدنيا على دينه. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر والإنصام. يوم أفطرته متعمدا، هذا مع إقرارك بفرضيته مش شهودك وعنادك، أنت مقر أن رمضان وصيامه فرض وركن معلوم، لكنك أفطرت متعمدا. يوم أو أيام لم يقضك صيام الدهر، لم يقضك صيام الدهر باش ترجع حقك النهار. ومن فعل ذلك أي أفطر في نهار رمضان بغير عذر شرعي فيترتب عليه أمران. الأمر الأول: التوبة بشروطها المعروفة. أول حاجة التوبة. شنو هي شروطها المعروفة؟ هي الإقلاع عن الذنب والعزيمة على أن لا تعود. قال تعالى: من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أن تقلع عن الذنب وتعزم على أن لا تعود أول مراحل الهداية، هذه أولى مراحل الهداية. الأمر الثاني ما يلزم المفطر المتعمد من القضاء عند جميع العلماء، والكفارة إذا أفطر، يعني القضاء لا نقاش فيه، ثم الكفارة. دليل الكفارة من حديث الأعرابي الذي جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. رجل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، أي جمعها. قال: تستطيع تعتق رقبة؟ نجم تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، أي وعاء ضخم فيه تمر. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أثقل منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ف فقال أطعم عيالك. فشهر رمضان كما علينا هو فرض وركن من أركان الإسلام، وكل مسلم مكلف ومطالب ومفروض ومأمور أن يصوم هذا الشهر. من أقر بفرضية هذا الشهر، من أقر بفرضية هذا الشهر وكان عاقلا بالغا قادرا على الصوم، هذا في حقه صيام عين، فرض عين. إذا أقر بفرضيته ثم أفطر متعمدا كسلا وتهاونا في حقه أمران: التوبة العاجلة، التوبة العاجلة، توب. ثم ما يتعلق بالمفطر المتعمد أحكام أن يقضي ويكفر، هذا الحكم الأول، هذا الصنف الأول من بعض الناس، أنه شهر رمضان لا يمثل أي شيء عنده، حتى شهر رمضان يأكل ويشرب ويدخن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله الهداية للجميع، لكن هذا الشهر سوف يتحسن عليه الكثير، هذا الشهر سيحرم من نفحاته وبركاته الملايين من الناس، لأن هذا الشهر حسبوه كما بقية الشهور أكلا وشربا ووطئا وكل شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. إن ترك صيام رمضان بغير عذر لا يخلو أن يكون إما جحودا وإنكارا لفرضيته أو وجوده أصلا. ترك صيام رمضان في حالة، شنو هي الحالة هذه؟ أنه يقول لك ما فماش شهر رمضان أو ما هوش فرض، هذا يجحد وينكر ويكفر بهذا الشهر، قال لك رمضان ما فماش والصيام ما فماش، وإما كسلا وتهاونا على الامتثال لأمر الله. الصنف الثاني أن تكون كسول، أن تتهاون في الامتثال لأمر الله، فمن تركه جحودا وإنكارا لفرضيته فهو في حكم المرتد وكفر بالإجماع. يجي يقول لك ما فماش شهر رمضان، يقول لك ما فماش صيام، هذه خرافات، وين عايش أنت؟ في القرن 21، أنت ما زلت عايش ما قبل التاريخ. هذا بشره بأنه في عداد المرتدين، لأن هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة. وأما من تركه تهاونا فعليه الوزر العظيم والذنب الأليم، هذا أخف درجة من الأول، هذا مقر بفرضيته وينتظره ما ينتظره إن لم يترك. الصنف الأول وهم مبثوثون بيننا ينكرون ويجحدون بفرضية هذا الشهر. الأخطر من هذا النصوص شنو؟ المجاهرة بالجحود، أن تجاهر بإفطارك عمدا، أنك تتعمد أنك تفطر، وتجاهر بصنيعك، مش بدعوة ربي توب عليا ما نجمش نصوم، لا، ما فماش رمضان، وهذه خرافات، وما عندكش الحق تكبت لي حرياتي، وراهي تونس ماهيش دولة مسلمة، فيها الكثير، فيها المعاني تبعوا حتى دين، فيها النصارى، فيها اليهود، شكونك أنت باش تفرض علي الصيام؟ واللي يفطر تعاقب ويجاهر ويتعمد المجاهرة. روى البخاري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، المجاهرين بالذنوب، المجاهرين بالمعاصي. وعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا. النبي صلى الله عليه وسلم يروي قصة، قال: كنت نائم، جاءه رجلان أخذا بيده وذهب به إلى الجبل، فأتيا به جبلا وعرا، جبل وعرا، فقال لي: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. رواه النسائي والطبراني وإسناده إسناد حسن. هذا جزاء المتعمد أن يفطر قبل تحلة صومهم، يعني هذا أصلا كان صائم وأفطر قبل تحلة صومه، فما بالك بمن ينكر بفرضية ينكر فرضية هذا الشهر. أسباب هذه الخطبة، هذه الحملات اللي تخرج كل يوم، حملة وش السيف، شنو هي الحملة هذه؟ هذه رقم تاع مفكرين الأحرار، ناس يدعون للحريات والحقوق ونصرتهم للقضايا العادلة. يقول لك: مش من حقك أنك تفرض علي الصيام، مش من حقك تفرض علي دينك، أنا حر في اختياري، نكون مسلم، نكون هندوسي، نكون سيخ، هذه أموري، هذه حرياتي، هذه قناعاتي. يخرج في حملات في وسط العاصمة في شوارع المدينة يجاهرون بإفطارهم ويرفعون اللافتات، مش بالسيف. لا، والأغرب من هذا، يقول لك: شهر رمضان هذا خرافة، شكون قال لك موجود شهر هذا أصلاً؟ شيئا فشيئا يبثون بين الناس سمومهم، أنه هؤلاء الناس هم مرضى، مرضى نفسيين. أنه الإنسان العاقل ويدعي أنه مفكر حر، فكره الحر هذا سيجره شيئا فشيئا إلى الإقرار بهذا الدين. إذا كان هذا يدعي الحرية ونصرته للقضايا الحرية، ويجي يقول لك: مش بالسيف تفرض علي صيامك، في هذا قمت بتطرف فكري، لأنه صيامي وقناعاتي وديني تدخل في باب الحريات. إذا أنت اعتديت علي وأنكرت هذا الدين وأنكرت الصيام وعاديتني في الشارع ترفع اللافتة وتحمل السجائر وتشرب الماء وتدعي، مش قول لك أنا مسلم ربي توب علي، هذوما حملات منظمة لبث السموم بين الناس. هذا يجاهر بجحوده وكفره بهذا الصيام، وهم شباب، والآخر تلقى بيناتهم شياب. جي يقول لك: رمضان موش فرض، وموش من حقك أنك تعمل علي حملة لفضح المفطرين. من منكم تجول في شوارع العاصمة، مطاعم مفتوحة، مقاهي مفتوحة؟ يا أخي نقبل هذا الشيء، لكن نجد خمارات مفتوحة في نهار رمضان في دولة مسلمة، إمامها من المفروض أنه مسلم، وحاكمها من المفروض أنه مسلم. يا أخي احترم مشاعرك، احنا في دولة تربينا وانشأنا مسلمين، نقرأ القرآن، نلتزم بالسنة، هذه الأفكار المتطرفة الجديدة يجب محاربتها. وكثير منكم عنده أبناء، ماك الشباب الناشئ جديد، لكن يعمل في شعره هكذا ويلبس السراول المقطعة. الشباب هذوكم تتبعوا أحوالهم، كثير منهم مفطر في يوم رمضان، كثير منهم تمر في الشوارع تشتم رائحة السجائر. والله إذا كنت مريض، إذا كنت مريض الأولى أنك تفطر في بيتك بعيد عن الناس. شكون قال أنت مريض؟ هذوما ناس يحملون السجائر، يشربون المياه، يرتكبون الفواحش عمداً، عمداً استفزازاً لهذا الشعب، استفزازاً لهذا الشعب المسلم. حملات كل يوم، حملات كل يوم في أوروبا عاملين حملات لإفطار المسلمين، تلقاه مسيحي نصراني. في مصر تداول بعض الصور على رجل قبطي من أقباط مصر يعد موائد إفطار للمسلمين، والأقباط تقريبا فئة متطرفة من النصرانية، عادي عندك يحمل السلاح. أوروبا كيف كيف يحترمون مشاعر المسلمين، ينقصوا في ساعات الدراسة والعمل في بعض الأماكن. طبعا في بلاد الإسلام، بلاد العبادة السبعة، بلاد القيروان الزيتونة، بلاد العلماء والصالحين، يخرجوا شرذمة من المغفلين المغرر بهم، المرضى النفسيين، بدعوى حرية الفكر. الإسلام أصلاً هو حرية فكر، كفل حق المشركين والنصارى واليهود والملحدين واللادينيين أن يعيشوا في كنف دولة الإسلام، ولهم حقوق علينا ولنا حقوق عليه. أي تخرج في الشارع وتعمل حملة تدعو إلى الإفطار، أخي أعمل حملة للتبرع للفقراء، ماك حقوقي، ماك حريات، لن تجد هذا. وشيئا فشيئا النخبة تدعي أنها النخبة في البلاد تساند، نخرج معه في حملة مسيرش نشرب الماء مساندة له، وهذا كله في شهر رمضان. في شهر رمضان إن الخير كل الخير في الالتزام بهذا الشرع الحنيف، كل الخير وكل الراحة أنك تلتزم بكلام المولى عز وجل وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تستأنس بسيرته وسيرة الخلفاء والصحابة والتابعين وتابع التابعين. احنا اليوم شبابنا متأثر بهم، شبابنا اليوم تتبعوا احوال ابنائكم، شوفوا احوال ابنائكم صايمين ولا مش صايمين، علموهم الصيام كما تعلموهم الصلاة ان كنتم علمتموهم الصيام طبعا الصلاة طبعا. اذا ما علمش الانسان الصلاة من صغره فلن يتعلم الصيام. اذا كان يشوف في والده ولا والدته ولا اخوه الكبير شهر رمضان عنده كبقية شهور شهر اكل فقط، منين مش يجيه هاك الوازع الديني؟ منين مش يجيه هاك النفحات الربانية؟ لن نجد شيئا من هذا. امشوا للشارع وشوفوا الشارع، لا حول لهم ولا قوة، رو شيء فضيع، راهي خمرات مفتوحة، راهي مقاهي مفتوحة، راهي ناس تحارب الله ورسوله. نخاف ربي يخسفهم واحنا معهم، أنا احنا مقصرين لا نبين الحق. أو تمشي تعمل حملة تحسيس في شهر رمضان وفوائد وحتى على الصحة على البدن، تمشي مكان آخر. أني هذه سياسة عالمية، سياسة عالمية أن نفرغ هذا الدين من محتوى. أصبح هذا الشهر شهر طعام فقط، الناس تتشكل ما احناش خالطين، وشيئا فشيئا يدعونا إلى مقاطعة الإفطار، مقاطعة شهر رمضان، كما دعوا إلى مقاطعة أضحية عيد الأضحى بدعوى إني غاني. يا أخي أنت معي العلوش ولا إحياء لشعيرة؟ ويدعون إلى مقاطعة الحج بدعوى أنه مكلف. أخي أنت ماشي تحج حتى ترى الكعبة وتقف بعرفة، وهذه النفحات الكل، ولا أنت ماشي فقط باش تكمل المراسم نتاعك وتجيب بعض السلع، لأن أزمتنا أزمة نوايا، أن أفرغ الدين والإسلام من محتواه، أصبحنا فولكلوريين تراثيين تقليديين، صلاتنا فقط هي وقوف، ركوع ثم رفع ثم سجود، صيامنا أصبح جوع وعطش، ثم الناس تجتاح الأسواق ولا تستأنس بليل رمضان وقرآن رمضان وفجر رمضان. الحج ما عادش حج، الناس ندعو إلى مقاطعة الحج، كي أنت تقاطع في المولى عز وجل. لذلك الاستطاعة المالية والبدنية فرض في الحج، كنت مستطيع حج ولا تمالي، ما تتكلمش، تحب تتصدق تصدق واسكت، مش كما يوما ما في هذا الجامع لا يتبرع أصلا، يبخل ويأمر الناس بالبخل. وقد قلتها لكم يوما، يجيهم يقول لهم خشنوا اشتردوا هنا قصر هذا، علاش تبرع؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أزمتنا، فلنفق من غفلتنا، هذه غفلة ولا حول لنا ولا قوة. بالله ملاحظة بالنسبة لأصحاب الأعظام اللي صلوا على الكرسي، متى يشرع لك أن تصلي على الكرسي إن كنت لا تستطيع الوقوف؟ لكن الضرورة تقدر بقدرها، مش تجي من بيتك تمشي وتعمل عركة ولا اثنين المرة وتجلس على كرسي قاعد تقول الله أكبر. تكبيرة الإحرام فرض، القيام لها فرض، قراءة الفاتحة فرض، القيام لها فرض، على الأقل أعمل منها ما استطعت. إذا كنت حقيقة لا تطيق الوقوف، مش أنت تستطيع الوقوف، تجلس وتصلي جالس. أخي الصلاة على الكرسي هي استثناء، هي استثناء ورخصة، لكن كل رخصة فيها شروط. مش أنا ما نجمش نبقى قاعد على الكرسي من بداية الصلاة إلى السلام. إن كنت تطيق الوقوف حتى تكبيرة الإحرام وتلاوة حتى ثلاث أو أربع آيات من الفاتحة فقط، تسقط في حقك كلفة، اجلس وأتم صلاتك. الضرورة تقدر بقدرها، وما تحاولش تتحايل مع المولى عز وجل، والله يا تعب خليني نصلي قاعد، لا، إنه يعلم السر وأخفى. إذا كنت تستطيع الوقوف ولم تقف وتعمدت أن تصلي جالس وكبرت وقرأت الفاتحة، حكمك معلوم، حكمك معلوم. لكن إذا استطعت الوقوف لتكبيرة الإحرام وتلاوة على الأقل ثلاثة أو أربع آيات من سورة الفاتحة فلا تبخل. أيها المسلمون، إن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، فلنرفع أكف الضراعة بذي المن والعطاء، مستفتحين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واجعل الجنة مثواهم ومثوانا. اللهم اشفنا في بدننا، وعافنا من مرضنا، اللهم اشفنا في بدننا، وعافنا من مرضنا، اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا طالبا للدعاء إلا أجبته، ولا مدينا إلا قضيت الدين عنه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهدهم واهدهم بهم، ورجع بهم إلى الصراط المستقيم. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين،

أكبر. السلام عليكم.